القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. أجمع العلماء على أن من لم يكن عقله أكمل ما فيه كان هلاكه بأكمل ما فيه. يحكى أن أبا ربيعة النحوي قال: حدثت بهذا الحديث الأصمعي فقال: هذا حسن، وعندي آخر يشبهه. كانت العرب تقول: من كانت فيه خصلة هي أكمل من عقله فبالحري أن تكون سبب منيته. فحدثت بهذين الحديثين أبا عبيدة، وكان عالما بأخبار العرب وأيامهم، فقال: هما حسنان، وعندي أحسن منهما. كانت العرب تقول: من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه كان حتفه في أغلب خصال الخير عليه. فحدثت بهذه الأحاديث أبا دلف القاسم بن عيسى أحد قواد المأمون ثم المعتصم، فقال: هذه حسان، وعندي آخر يشبهها. كان العلماء يقولون: كل شيء إذا كثر رخص إلا العقل، فإنه إذا كثر غلا. أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: بشر المذنبين وأنذر الصديقين. فكأنه عجب وقال: أبشر المذنبين وأنذر الصديقين؟ فقال: نعم، بشر المذنبين، لأنه لا يتعاظمني ذنب أغفره، وأنذر الصديقين ألا يعجبوا بأعمالهم. وقال بعضهم: جعل الله الرحمة عموما والعذاب خصوصا، لأنه قال: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء. مما قاله بوزرج مهر حكيم الفرس: خصال يعرف بها أصدقاء العلانية، أن يستر الرجل منهم على أخيه ما يعرفه من عيب فيه، وأن يحضره بما يحب، ويغيب عنه ما يكره، ولا يخذله عند الشدة، ولا يحسده في الرخاء، ولا يشمت به في المصيبة، ولا يكتمه سره، ولا يفشي عليه أسراره، ولا يفسده على أهله، ولا يحرشه على إخوانه، ولا يسأله ماله، ولا يضن عليه بما عنده. ومن رائع شعر الشيخ الصاوي شعلان: إذا الورود خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الأرض بستانا، إذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدانا، إذا خلى المرء من فهم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. غدا نلتقي في بستان الحكمة.